بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قاله أبو العالية رحمه الله تعالى، ذكره الإمام البخاري في الصحيح. وهذه الصلاة تتضمن حصول الخير الكثير للعبد. وقوله بعد أي بعد الحمد والثناء على الله عز وجل تأتي رتبة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام معناه البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وجمع بينهما الناظم ائتمارا وعملا بقول الله عز وجل: صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن هذا هو الأفضل والأولى، الجمع بينهما كما أمر الله. وقوله على نبي خاتم رسل، جمع الناظم للنبي صلى الله عليه وسلم بين وصفي النبوة والرسالة. والفرق بينهما، قال بعض أهل العلم أن النبي الذي هو رسول أنزل عليه كتاب ويجيء بشرع مستقل مع معجزة يعطيه الله عز وجل تثبت بها نبوته ورسالته، وأن النبي الذي هو غير رسول، والنبي مرسل في الجملة مرسل، لكن النبي الذي هو غير رسول لم ينزل عليه كتاب مستقل ولم يأتي بشريعة مستقلة، وإنما يوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قد سبقه، كما هو الحال في أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يبعثون ويرسلون في أقوامهم للعمل بما في التوراة. وزاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قيدا، وهو أن النبي الذي ينبئ عما أوحاه الله عز وجل إليه ويخبر القوم ويجدد ونحو ذلك، والرسول يرسل إلى من يخالف ويعاند ويجحد ليبلغه رسالة من الله، كتاب جديد وبشريعة قد تختلف، والأنبياء أولاد علات، فإن عمل بما بشرع من قبله وجدده هذا نبي وليس برسول. وقول الناظم محمد، هذا اسمه العلم المشهور به عليه الصلاة والسلام، ذكره الله في القرآن، وله كما هو معلوم أسماء غير هذا، واسم النبي صلى الله عليه وسلم علم ووصف، فهو محمود عليه الصلاة والسلام. وقوله خاتم أي الذي ختم الله به الأنبياء والرسل، فلا نبي بعده، ودعوى النبوة بعده غي وهوى وضلالة وردى، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا أتمها وأكملها إلا موضع لبنة. فكان الناس يتعجبون يقولون: لولا موضع هذه اللبنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا موضع تلك اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فهذا اسم وفسره بهذا الوصف. وفي صحيح مسلم أيضا مرفوعا قال: وختم بي النبيون. وفي السنن: لا نبي بعدي. وأما ذلك المجنون الذي سمى نفسه لا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به، فهذا من التحريف اللفظي للأدلة. وقول الناظم محمد خاتم رسل ربه وآله، الآل اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه، الواحد له من معناه صاحب. والمراد هنا إما الأتباع فيدخل جميع الصحابة ومن بعدهم، وهذا عزاه ابن العربي إلى الإمام مالك وحكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، ونقله النووي عن الأزهري وجماعة من المحققين. وقيل الآل خصوص من تحرم عليهم الصدقة، وهذا نسبه ابن العربي وكذا السخاوي بعده إلى الجمهور وارتضياه، وصحح الإمام القيم هذا القول في تفسير الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وقيل إنهم خصوص الذرية والأزواج، وهناك قول بالجمع، فإذا أفرد الآل شمل الأتباع، وإذا أضيف الصحابة اختص الآل بمن تحرم عليهم الصدقة من والذرية والأزواج. وقوله من بعده أي أن الآل والصحابة تبع، الصلاة عليهم تبع له عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يصلى على أحد بالاستقلال على سبيل الدوام دائما وأبدا، أو أن يكون شعارا له دون غيره كما يفعله الشيعة ويفعله بعض الصوفية إلى آخره، يذكرون بعض الصحابة أو بعض المتبوعين منهم فيخصونه بالصلاة عليه صلى الله عليه. لكن إن صلى على ليس على سبيل الاستمرار أو التعصب له على الواحد بدون استمرار هذا جائز لأدلته، وهذه المسألة جاءت عرضا. والشاهد أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تقع تبعا دائما لا بأس تبعا، وأما على الاستقلال فالاستمرار على ذلك أو على سبيل التعصب فلا. قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. نسأل هذا دعاء، وهذا الدعاء الذي ذكره الناظم هو أهم دعاء وأنفعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، والناس في هذين الأصلين أي العبادة والاستعانة أربع أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم القيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقال يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده. ثم حكى عن شيخ الإسلام رحمه الله فقال وقال شيخ الإسلام رحمه الله تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضات الله، ثم تأملت فرأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا من أعظم الدعاء إخواني في الله، نسأل الله الإعانة على طلب العلم، على عبادة الله عز وجل، على الصلاة، على الصوم، ما تفعل شيئا إلا إذا كان لك من الله إعانة، لا تذكر ولا تحفظ ولا تدرس ولا تحرك خطوة ولا تمتنع عن معصية، معصية لسان أو معصية سمع أو معصية بصر إلا بإعانة من الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله رحمه الله تعالى: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا أي تحرينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد. وهذا من رسمه في النظم لمنهجه في منظومته، فهذا يقال عنه بيان المنهج في التأليف. وأنت تستفيد يعني من هذه المقدمة أنك تبين منهجك، إذا بلغت إلى مرحلة التأليف تستفيد من هذه المنظومة بيان المنهج، يعني على أي أساس تسير، كيف تسير أنت، منهج البسط أو الاختصار، منهج التقيد بأحد أو لا، هل تتقيد بكتاب أو لا، هل تتقيد بالصحيح أو تذكر أيضا الضعيف، هل تتقيد الترجيح أو قد تذكر الكلام مطلقا بدون ترجيح، ونحو هذا. هذا بيان منهج، حتى الذي يقرأ في كتابك ما يتعقب عليك، تقول له قد قلت في المقدمة كذا وكذا. فالتقيد يدفع الاعتراضات، يأتي شخص يعترض عليك يقال لهذا المعترض: ليس من منهج هذا المؤلف أن يبين كذا وكذا أو أن يقول كذا وكذا، قد أبان عن طريقته في أول كتابه. فهذه فائدة مسلكية عملية لطالب العلم يستفيدها. وزيد المقصود به زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه. والفرضي أي العالم بالفرائض، ولم ينفرد زيد رضي الله عنه بمعرفة الفرائض من بين الصحابة، بل شاركه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، لكن كان له علم كثير ورويت عنه فتاوى كثيرة رضي الله عنه. وفرضي نسبة إلى فريضة في القرآن، فريضة، وعند النسبة إلى فعيلة فريضة نحذف الياء، كحنفي نسبة إلى إيش؟ حنيفة. وإلى مدينة إيش تنسب؟ مدني. كما أنك تحذف أيضا التاء فيما كان آخره تاء مربوطة، إيش تقول في المنسوب إلى مكة؟ مكي. وفي المدينة ما تقول مديني، تقول مدني. وهكذا في فريضة فرضي. قال: إذ كان ذاك، ذاك أي التوخي، لأن ذاك اسم إشارة يشار به إلى إيش؟ إلى المذكر. أهم غرض عنده هو توخي الإبانة. إذن فيما توخينا، إذ كان هذا التوخي عندي من أهم الغرض. ذاك أي توخي إبانة علم الفرائض أو المواريث بالنظم دون النثر من الأمور المهمة عنده، من أهم الغرض، أي تحري نظم هذا العلم من مقصوده من غرضه رحمه الله تعالى. ولعله إما سأله بعض الطلاب أن ينظم ذلك، أو ابتدأ هو حينما لم يرى كبير شيء، لأن هذه المنظومة كما سبق في المقدمة من أول ما نعلم، من أول ما نعلم من المنظومات، في لم يشتهر قبلها منظومة في المواريث، فلعله قصد إفادة الناس، والله أعلم. لعل هذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله في هذا البيت هو السبب وراء بركة هذا النظم واشتهاره بين الناس، فالعلماء يقرؤونه للطلاب، وكلما ذكروه رحمه الله كم يترحم الناس عليه، وكم استفاد الناس من هذا العلم، فله أجره وأجر كل من تعلمه وكل من علمه وكل من علم الناس بواسطته وكل من حفظه، وهكذا كل من اهتم بهذا العلم عن طريق هذه المنظومة له أجره. هذه بركة عظيمة جدا أن يقبل الناس هذا، والله أعلم. يرجع إلى أن هذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد وجه الله عز وجل، وقصد كما وضحه هنا من أهم الغرض، كان غرضه نفع المسلمين ونفع طلاب العلم، فنسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة. ثم قال علما، وهذا مفعول لأجله، إذ كان ذاك أي التوخي لإبانة هذا العلم من أهم الغرض لنا علما، هذا مفعول لأجله، علما أن العلم الشرعي ككل وهذا العلم منه خير ما سعي فيه، العلم الشرعي خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، وهذا قد صرحت به الأدلة من الكتاب والسنة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم، رواية أخرى في البخاري، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهي من هذا الإقبال، إقبال قلب العبد على العلم من أعظم النعم، كما قال العلامة بن سعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن إيش؟ علم من صفته يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا العلم الشرعي من أعظم النعم على الإطلاق، ولهذا قال علما، انتبه، العلم خير ما سعي فيه، أولى ما مشيت من أجله، وما تعبت من أجله، وما سهرت من أجله، وما أوذيت من أجله، هو العلم الشرعي خير ما سعي فيه على الإطلاق، لأنه طريق إلى الجنة، أنت تمشي إلى الجنة، وهو أقصر وأخصر الطرق إلى الجنة، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن دعاك إلى الاهتمام بالعلم فقد نصحك، ومن صرفك عنه فقد غشك، ولهذا قال: وأولى ما له العبد دعي. فمن دعاك إلى الاجتهاد في العلم وإن خشن لك في الكلام، سواء كان من قريب أو من معلم أو من مسؤول إلى آخره، فاعلم أنه نصح لك، أعلم أنه نصح لك، أولى ما له العبد دعي. وأما الذين يحاولون صرف طلاب العلم عن العلم الشرعي فوالله غشوهم، ما نصحوا لهم، أضروا بهم وبالمسلمين، ربما انتفع بهذا الطالب لو استفاد وبقي يطلب العلم أقوام، وتضرر به آخرون من أهل البدع والأهواء ومن الشيطان وأتباع الشيطان، ربما سد فراغا، فكم من أناس مشوا على الطريق قليلا ثم شغلوا ببعض الدنيا أو نحو ذلك، لا يستطيع يقوم يخطب في الناس، ربما ما يحسن بعد ذلك الخطبة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن هذا العلم، هذا العلم، الآن الإشارة إلى ما ذكره قبل، فهذا للعهد الذكري، العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، لعله أراد بكل العلماء أي الفرضيين. ونعم، قد جاء من حديث ابن مسعود وهو ضعيف الإسناد، وجاء من حديث أبي هريرة أيضا وهو ضعيف أيضا، وجاء من حديث أبي بكرة، ولفظ حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي، لكن لا يصح في هذا الباب شيء كما أبانه أهل العلم كابن الملقم في البدر والحافظ في التلخيص والعلامة الألباني في الإرواء إلى آخره، فنكتفي بهذه الإشارة الموجزة. وفضائل هذا العلم كثيرة، إذ بينه الله عز وجل في كتابه وأفتى به يستفتونك قل الله يفتيكم، فهو علم بينه الله عز وجل في كتابه، بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الناظم: وأن زيدا أي بن ثابت رضي الله عنه خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، زيد ابن ثابت رضي الله عنه، والحديث الذي أشار إليه الناظم وذكر ما يختص منه بزيد رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس، رواه سفيان متصلا: أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأقرأها أبي، وأعلمها بالفرائض زيد، إلى آخر الحديث. صحح بعضهم إسناده لأن الظاهر واحد من الأسانيد الإسناد صحيح في مسند أحمد. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أنس، لكن عامة الحفاظ وجهابذتهم على إعلال هذا الحديث، وأن الصواب فيه مرسل، الصواب فيه مرسل، وأن فيه انقطاعا بين أبي قلابة أيضا وأنس. ذكر ابن حجر في البلوغ أنه أعل بالإرسال، وقال في الفتح: سنده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال، يعني ما عدا ما يتعلق بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه أمين هذه الأمة، فأصحاب الصحيح البخاري ومسلم أخرجاه متصلا، وأعرضا عما عداه لأنه معل. ونقل هذا شيخنا رحمه الله تعالى في أحاديث معلة وأقره. وهذا الحديث ولو ثبت ليس فيه الدلالة على تقليد زيد رضي الله عنه في جميع أقواله في الفرائض والمواريث مطلقا، ليس فيه هذا، بل لم يلتزم العلماء هذا. أولا الحديث ضعيف، ولو ثبت لم يكن فيه أنه يقلد في أقواله، بل فيه منقبة له أنه من أهل العلم به، فيه منقبة له رضي الله عنه وأرضاه. وقول المؤلف لا محالة وأن زيدا خص لا محالة، قال الأزهري في تهذيب اللغة: وقولهم لا محالة توضع موضع لا بد وموضع لا حيلة، مفعلة من الحول والقوة. قلت: مثال الأول موضع لا بد قول الناظم: وكل نعيم لا محالة زائل، يعني ولا بد أن يزول. وأما الثاني فالذي يظهر أن البيت منه، وأن زيدا خص لا محالة أي بدون قوة منه، لأن العلم هبة من الله، الذكاء من من؟ من الله، والعافية من الله، وإقبال القلب على العلم من الله، والحفظ من الله، يعني التفرغ من الله، ووجود الشيخ المعلم من الله، وكل هذه من نعم الله. فكل أسباب وآلات تحصيل العلم النافع والقوة فيه من الله، فهو مخصوص بهذا لا قوة له في ذلك، بل فضل من الله عز وجل. وهكذا هو الواجب على كل مؤمن ومؤمنة، لا سيما الدعاء إلى الله وطلاب العلم، انسب الفضل إلى الله عز وجل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. قال الجوهري في الصحاح: قولهم لا محالة أي لا بد، يقال الموت آت لا محالة. الصحاح للجوهري قبلتك في الكشف عن المعنى، أول معجم حاول يكون عندك الصحاح، لأن الصحاح ما ممزلته في المعاجم عندكم؟ قد ذكرت هذه الفائدة أكثر من مرة. الصحاح ما منزلته في المعاجم؟ أولا المعاجم ما هي؟ كتب تذكر إيش؟ المفردات العربية. تردها إلى الجذر فترجع إلى الفعل ضرب حول جعل ثم الجعالة وهكذا. المعاجم كثيرة، قد ذكر السيوطي أن منزلة الصحاح للجوهري في بين كتب المعاجم كمنزلة صحيح البخاري بين كتب الحديث، يعني ما فيه صحيح فتتوجه إليه، وأيضا تتوجه إلى كتاب الأزهري تهذيب اللغة، لأن الأزهري سليم العقيدة، سليم العقيدة من أهل السنة تستفيد منه، ويكون لك أيضا مراجعة للقاموس. ومن باب الفائدة بعض الناس يقول القواميس، أو نرجع أو ترجع إلى القواميس. القاموس لشهرته بين الناس، ظن الناس أن المعجم هو القاموس، فصاروا يجمعون المعاجم على قواميس. القاموس اسم مثل كتب المصطلح، من هذه الكتب تدريب الراوي. القاموس مثل تدريب الراوي، علم على كتاب القاموس المحيط. ما موضوع القاموس؟ المعجم، المفردات العربية، كما أن موضوع تدريب الراوي إيش؟ المصطلح، علم الحديث، أنواع علوم الحديث، مفهوم؟ فما تقول في القواميس؟ لا، المعاجم، والموضوع نفسه معجم، المعجم في اللغة العربية. وحباه أعطاه، وقوله ناهيك بها قال الراغب في المفردات، وناهيك من رجل كقولك حسبك، ومعناه أنه غاية فيما تطلبه، وينهاك عن تطلب غيره، يعني حسبك به وحسبك بهذه. وقال الأزهري في التهذيب ناهيك من رجل أي كافيك من رجل، وفي صحاح الجوهري يقال هذا رجل ناهيك من رجل، ونهيك من رجل، ونهاك من رجل، يعني أنه بجده وغنائه ينهاك عن تطلب غيره. وإذا قلت نهيك من رجل تقول نهيك كما تقول حسبك من رجل. وتقول في المعرفة هذا عبد الله ناهيك من رجل، فتنصب ناهيك كما عندنا في هذا النظم، وناهيك بها، يعني هذه الخصلة. قال الناظم رحمه الله تعالى فكان أولى باتباع التابعي. هذا الإطلاق ليس بجيد رحمه الله تعالى، يعني أن يتبع زيد بن ثابت في جميع أقواله وفتاواه في المواريث، بل هذا موضع تفصيل، بل نقول الأولى بالاتباع النص مطلقا، ومتى فقدناه رجعنا إلى أقوال الصحابة، فما أجمعوا عليه أخذنا به وجوبا، وما اختلفوا فيه رجحنا بحسب الأدلة. نعم، متى لم نجد إلا قول الصحابي الفقيه واشتهر قوله مع ضوابط أخرى فإننا نعتمد قوله، وهو خير من اجتهادنا، بل لا مقارنة، خير من اجتهادنا، خير لنا من اجتهادنا نحن، وأولى. وأما أولى مطلقا أن يتبعه المتبع، فهذا قد ذكره شيخ الإسلام، وأن مثل هذا هو مستند من قلد زيدا رضي الله عنه وخالف النص في بعض المسائل، انتقدهم في مسألة المشركة وفي مسألة الجد والأخوة. ونص كلامه كما في مجموع الفتاوى 31 قال والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد، وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من الفرائض تقليدا له، وإن كان النص والقياس مع من خالفه. وبعضهم يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المضاف إليه، أفرضكم زيد، وهو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد رضي الله عنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض، يعني عرف بعد ذلك اشتهر به. قال وكذلك اتباعهم لزيد، كان يتكلم في المسألة الأولى في مسألة المشركة، واتباعهم لزيد في الجد، مع أن جمهور الصحابة على خلافه، فجمهور الصحابة موافقون للصديق رضي الله عنه في أن الجد كالأب يحجب الأخوة، وهو مروي عن 12 من الصحابة. انتهى كلامه بتصرف. قال الناظم: فهاك فيه القول عن إيجاز مبرئا عن وصمة الألغاز. هذا أيضا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لمنهجه، أنه يقصد الاختصار، الإيجاز أي الاختصار في الألفاظ، وما أراد الإطناب، وأنه قصد البعد مبرئا أي بعيدا عن وصمة، لأن قصد وحشي الكلام أو غريب المعنى هذه وصمة مما ينفر من المتكلم أو من المؤلف والكتاب الذي هذا حاله. قال: وصمة الألغاز أي المعقد في التركيب أو في المعنى أو في التركيب والمعنى. هو قصد رحمك الله أن يخلي هذا النظم من الألغاز ومن الإطناب الذي لا حاجة إليه، كما ذكرنا أنه اختصر رحمه الله تعالى. هذه الأبيات تحتمل أكثر من هذا، إنما أردنا الاختصار من أجل الدخول في صلب الدرس إن شاء الله تعالى فيما يأتينا من الدروس. نكتفي اليوم بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.